يجب أن يؤخذ قبل 40 ليلة، لا يتأخر أكثر من 40 ليلة. صلى الله عليك يا شيخ. كبار السن يحلقون اللحية ويبقون الذقن، ويقولون هذا ما زاد عن قبضة اليد. هذا غلط، الواجب إعفاؤها مرة. هذا يروى عن ابن عمر كان يفعل في الحج والعمرة يأخذ ما زاد على قبضه، لكنه قول من شهادة رضي الله عنه خالف فيه السنة، شهادة غير مصيب. والصواب ما هو بحديث يروى عن ابن عمر من فعله، وأما قص أنه كان يأخذ من لحيته هذا حديث ضعيف غير صحيح، ما كان يأخذ منها عليه الصلاة والسلام، ما كان يعفيها ويوفرها عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليك يا شيخ، بالنسبة لخطاب الفطر هل يتحب يوم الجمعة أفضل؟ لا ما لا حد ما له يوم معين. رواية أحسن الله لك، أحفظ الشوارب من أخذها، يعني أخذ جيد، قص جيد، مو بحلق قص، لكن قص قوي. لا الحلق ليس من السنة. لا حلقها ترك هولة، السنة قص. الختان بالنسبة للنساء إذا تيسر تركها، إذا تيسر خاتنة تفهم أو خاتنة يفهم فلا بأس، سنة. إذا تيسر من يختنها من الرجال والنساء العارفين فهو السنة. ترك بالنسبة للنساء هل إذا تريه لا بأس، إذا ما تيسر من يختنها، إذا ما تيسر حاذق يعرف ذلك. صلى الله عليك. ما يقال حديث صحيح لا بأس منه، لا بد من أخذ الشارب واجب، لكن رخص النبي في أقل من 40. صلى الله عليك. ما يقال إن الختان واجب؟ قول جمع أهل العلم، قول جمع أهل العلم، يعني يروح بعض الأحاديث لما قال لما أسلم بعض الكفار قال له النبي ألقى عنك شعركم واختتن، لكن الأشهر أنه سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر الذين أسلموا أن يختتنوا كلهم، دل على أنها سنة. طيب يا شيخ، عدم الاختتان ما يكون فيه مشابهة للمشركين؟ لا ما في مشابهة، بعض المشركين يختن، اليهود تختن. طيب يا شيخ حسن الله إليك، هذا بمعنى التحريم من يتعدى أكثر من شهرين أو ثلاثة وشي. يترك أظافره وأعانته ما يجوز، أكثر من 40 ما يجوز. الله لا إله إلا هو لا تأخذه شيئا ولا ما شاء عند الذي يشاء والنبي نعم. ما قالت الله ما تتم إلا بالختان. شهود الطهارة ما تتم إلا بالختان. الختان لا نقول ضعيف، الطهارة ما لها تعلق بالختان. لا ما لها تعلق، لا استنجاء يكفي، لكن الختان مطلوب بين الوجوب وبين السنة المؤكدة.